الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، يعني خافت ورقت، ودرفت منها العيون، يعني سالت بالدمع. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، يعني ما مر علينا موعظة كهذه من قبل منك، فأوصنا، نريد وصية. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث العظيم والوصايا الجامعة للنبي عليه الصلاة والسلام مهمة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. قد سبق قلنا أن تقوى الله هي الدين كله، وهذه وصية الله أصلا سبحانه وتعالى للعالمين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد، يعني إذا تولى عليك وال مسلم يجب عليك السمع والطاعة. لماذا؟ لأن السمع والطاعة هي صمام الأمان لأي مجتمع، واضح؟ ولولا السمع والطاعة لانفرطت العقود، فرط العقد وازدادت الفوضى وعم البلاء. وكذلك يعني السمع والطاعة لا يعني عدم نصح ولاة الأمور وعدم توجيههم إلى ما فيه الخير، كما مر معنا في حديث تميم: دين النصيحة، ثم قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. واضح؟ فهذا أمر مهم جدا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تأمر عليكم عبد، يعني وإن تأمر عليكم رجل لا ترون أنه يستحق أن يتأمر عليكم، ولكن مدام دان له الأمر وأصبح واليا عليكم وهو مسلم ويقيم الشعائر، خلاص تسمع وتطيع. وطبعا هذا مقيد بما لا يخالف الشريعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم من علامات النبوة أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عما سيكون، فقال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا حصل، تشرذم المسلمين واختلافات المسلمين ويعني تفرق المسلمين. فما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام أمام هذه الاختلافات وهذا التشرذم؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، اتركوا كل الخلافات وعليكم بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين أتوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. عضوا عليها بالنواجذ، وهذا التشبيه أن نعض عليها بالنواجذ فيه يعني أن يتمسك الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو فقد أطرافه ولم يستطع أن يمسك بيده بهذه السنة، فليتشبث بها بنواجذه. وهذا لا شك أنه يدل على أهمية التشبث بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيه معنى آخر، وهو ربما صعوبة التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الظروف، ويكون الإنسان يكون القابض على دينك القابض على الجمر، وهذا يلحظ من هذا الأمر النبوي بأن التمسك بالنواجذ يعني ستجدون في منازعة، ستجدون هناك من يطعن، من يستهزئ، من يعني لا يعين على ذلك، فلا عليكم وتمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقد سبق معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في النهي عن البدع، وعرفنا البدع فيه. قال الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. الله أكبر. وهذا يعني يضم إلى سلسلة الأسئلة الحكيمة التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألونها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على همهم وحرصهم على الخير. يعني ما يريدون شيء، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. سأل عما ينفعه فعلا، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. يعني الأمر اللي سألت عنه أمر عظيم جدا، ولكن مع عظمه لكن ربنا سبحانه ييسره لمن يستحق ذلك. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. يعني أمره عليه الصلاة والسلام بأركان الإسلام الخمسة التي سبق أن شرحناها. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. دله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر له الفرائض، أرشده إلى النوافل، فذكر الصوم، قال أنه جنة. جنة يعني درع وحماية، والصوم جنة عن ماذا؟ يحميك من ماذا؟ يحميك من الشيطان، لأن الشيطان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم، والصوم يضيق عليه مجاري الدم. وكذلك الصوم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يتيسر له الزواج حثه على الصوم، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قلناه البارحة: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالصدقة تطفئ خطاياك السابقة كما أن الماء يطفئ النار. وصلاة الرجل في من جوف الليل، يعني قيام الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، أو ذروة سنامه، يصح بكسر الذال وضمها. وذروة السنام أي أعلاه، يعني ألا أخبرك برأس الأمر، الأمر يعني الإسلام والدين والنجاة، وعموده وذروة سنامه. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام والتوحيد، وعموده الصلاة، عمود البيت الذي هو الإسلام الصلاة. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذروة سنامه الجهاد، أو ذروة سنامه الجهاد، فالجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، أعلى ما في الإسلام. والجهاد أنواع كثيرة، كما نص على ذلك الإمام القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فقد قسم الجهاد وأوصله إلى 17 نوعا، منه جهاد النفس عن شهواتها، جهاد النفس عن شبهاتها، جهاد الكفار بالسنان، جهاد الكفار باللسان، جهاد الكفار بالبيان، وجهاد المنافقين، وجهاد العصاة. كل هذا الجهاد، كل هذا داخله بمعنى الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني مقصود ذلك كله، والأمر الذي يستطيع أن يملك لك هذا كله وتضبط نفسك فيه. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا، يعني اللسان. ثم سأل معاذ فقال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل سنحاسب على كلامنا؟ فقال: ثكلتك أمك، أو ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه الدعوة ثكلتك أمك، يعني دعوة ليست مقصودة لذاتها، أصل الدعوة يعني تموت وتصبح أمك ثكلة، ولكن هذه الدعوة تقولها العرب ولا يقصدون حقيقتها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه سأل ربه عز وجل أنه ما دعا على إنسان دعوة لا يستحقها إلا تكون له بها صدقة. فليس المقصود حقيقة الدعوة، ولكن المقصود استغراب النبي عليه الصلاة والسلام من عدم علم معاذ بهذا الأمر. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يعني لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم: هل نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك، يعني كيف مو بس مؤاخذون، أصلا اللي دخل الناس النار اللسان، ليست قضية فقط مؤاخذة، بل قضية أنه هو جل وأغلب من دخل النار دخله بسبب اللسان. لماذا؟ لأن اللسان هو الذي يدخلك في الإسلام بنطق الشهادتين، وهو الذي يخرجك منه. إذا سببت الله تخرج من الإسلام، أو سببت النبي عليه الصلاة والسلام، أو بكلمة واحدة بإمكانك أن تخرج من الإسلام. كذلك الغيبة والنميمة والشتم واللعن، بل كم من كلمة صارت سببا لموت صاحبها. لذلك اللسان أمره خطير وعظيم، وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: رب كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعني ينتبه لذلك. ونضم ذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الحديث 30 عن أبي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل فرض فرائض وحد حدود وحرم أشياء وسكت عن أشياء. فالفرائض هي الواجبات من أركان الإسلام 5 وغيرها من الواجبات، فهذه لا تضيعوها، إياكم أن تضيعوها. وحد حدودا فلا تنتهكوها، والحدود هي الحواجز والزواجر التي جعلها الإسلام بينك وبين الحرام. فحرم عليك مثلا الزنا وحرم عليك ووضع له حدا، وحرم الربا كذلك والسرقة، وضع حدود بينك وبين المحرمات فلا تعتدوها. كأن مثلا جعل الإسلام مثلا حد الزواج بأربع زوجات فلا تتعدى هذا الحد. حرم الإنسان زواج الرجل بمثلا أخته فلا تتعدى هذا الحد، وهكذا حق وضع حدود كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها من المحرمات الزنا والربا والسرقة إلى آخره، وسكت عن أشياء لم يأتي فيها تحريم ولم يأتي فيها حل صريح، الأمور مسكوت عنها رحمة لكم غير نسيان، لأن الله عز وجل لا ينسى وما كان ربك نسيا، فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث دليل لجمهور أهل العلم الذين قالوا أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأمور التي لم يرد فيها نص يحرم فهي مباحة. فإذا اختلف اثنان في أمر هل هو حلال أم حرام، فمن المطالب بالدليل؟ المحرم أم المبيح؟ المحرم، واضح. أما المبيح فنقول الأصل في الأشياء الإباحة، والمحرم هو الذي يطالب بالدليل وليس المبيح. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. الحديث الثاني 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، وهذا انظر أيضا من أمثلة حسن أسئلة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يعني ما هو العمل الذي إذا فعلته أنال محبة الله ومحبة الناس؟ فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث طبعا كما قلنا يدل على حسن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك يدل على أن نيل حب الناس أمر حسن لم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن الإنسان يسعى لأن يكون محبوبا عند الناس ليس خطأ، وإلا لو كان خطأ أو كان مذموما لقال النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا تريد الناس يحبونك مثلا، لكنه أجابه على سؤاله، وهذا يدل على أن السعي لنيل رضا الله ورضا الناس أمر محمود وأمر حسن. ثم قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد هو عدم التعلق بالشيء، يقول زهدت في هذا الشيء يعني ما لا ليس لي فيه تعلق ولا رغبة. والزهد في الدنيا منزلة عظيمة من أعظم المنازل، بل هو أعظم من الورع، لأن الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني ترك الأمور كما تسمى يعني الفضول، فضول الدنيا. فإذا كان الإنسان يكفيه من الطعام والشراب هذا المقدار فما زاد عنه يسمى فضل فضول. فالزهد هو الزهد في هذه الفضول، وأن يأخذ الإنسان من الدنيا ما يجعله يعيش عيشة كريمة فقط، وما زاد عن ذلك يزهد فيه. وفيه مراتب، هناك من يزهد زهدا عظيما ويقتصر على الفضول، وهناك على يعني مقدار ما يعيش الإنسان، وهناك إنسان لا يزهد بمستوى آخر. ثم إن الزهد لا يعني ترك الدنيا جميعا، بل الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، ما تكون في قلبك. يعني ليس المقصود بالزهد أن تكون فقيرا، واضح، بل اثنان من العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة من كبار تجار المدينة، وهما عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، ومع ذلك هما من أجلة الصحابة ومن زهاد الصحابة كذلك. فالزهد لا يرادف الفقر، بل أحيانا هناك رجل فقير غير زاهد وهو فقير، وهناك غني زاهد. فالزهد هو إخراج تعلق التعلق بالدنيا والمال من قلبك، ولكن ممكن أن يكون بيدك، تمسك المال بيدك تنفقه في مرضات الله، تنفقه في مساعدة الناس إلى آخره. يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس تبغض من ينازعها في دنياها، فإذا رأوك زاهدا في دنياها وزاهدا فيما عندها وليس لك تعلق فيما في أيديها أحبك. أما إذا كنت منازعا أو منافسا لها في دنياها أبغضك، وهذا لا شك أنه أمر واضح. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وهو أحد القواعد الفقهية الخمس الكبرى، قاعدة الضرر يزال أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار. والضرر هو كل ما يضر الإنسان أو يسبب له أذى، واختلفوا في الفرق بين الضرر والضرار على أقوال، لكن أشهرها هو الضرر ما يضر نفس الإنسان، يعني يضر الإنسان نفسه، والضرار ما يضر غيره، وكلاهما محرم، أن تضر نفسك وأن تضر غيرك. وتفصيل هذا الحديث وما فيه من أنواع نفي الضرر وإزالة الضرر أحيلكم فيه على شرح منظومة القواعد الفقهية في شرح قاعدة الضرر يزال، فالتفصيل هناك إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام فيما يتعلق في باب القضاء، وهو عليه مدار فقه القضاء في الشريعة الإسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني بمجرد دعواهم، لو مجرد أن يدعي الإنسان يعطى ما يدعيه، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وهذا أمر حاصل مشاهد، الإنسان إذا فتح للمجال، إذا مجرد أن يدعي يعطى، لادعى أناس أمور لا يستحقونها. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني أن القاعدة والأصل في القضاء أن المدعي الذي يزعم أن له حقا في مال أو دم أو نحو ذلك هو المطالب بالبينة، والبينة هي إما الشهود أو كتاب أو وثيقة أو نحو ذلك من الأمور التي تفصيلها في باب القضاء. واليمين على من أنكر، يعني إذا لم يكن مع المدعي بينة فإنه يرجع إلى المدعى عليه، فإن أقر حكم عليه، وإن أنكر يطالب باليمين، يعني يحلف، فإن حلف اندفعت القضية عنه ولا يحكم عليه، فإن نكل يعني لم يحلف حكم عليه. هذا هو ملخص سير القضية في الشريعة الإسلامية، ولا طبعا المسألة فيها تفصيل أكثر، مردها ومرجعها إلى فقه القضاء. قال الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث أصل أيضا من أصول الإسلام، يشهد لي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على المسلمين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قوله من رأى منكم منكرا يدل على أن الإنسان لا يتجسس ويبحث وينقب عن أهل المنكرات إذا لم يكن موكلا بذلك، يعني لا تتجسس على الناس في بيوتها لكي تنكر عليها، لا، هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ظهر المنكر أمامك وجاهر به صاحبه، لا، يجب أن تنكر. فليغيره بيده، تغيره بيدك إن استطعت، هذه المرتبة الأولى، إن كان لك صلاحية في هذا، إذا كنت مخولا أو مؤهلا لذلك ففي هذه الحالة يجب عليك أن تغيره بيدك. فإن لم تستطع، ما تستطيع، ليس لك صلاحية وليس عندك صلاحية لهذا التغيير، فبلسانه، يعني تنكر بلسانك وتقول هذا حرام لا يجوز، اتق الله. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فقد أبرأت ذمتك. فإن لم يستطع، كيف لا يستطيع رغم أن اللسان يعني سهل أن الإنسان يتكلم؟ جواب: إن لم يستطع أي خشية من إنكاره بلسانه ضررا في بدنه شديدا، يعني يضرب، يقتل، في هذه الحالة ما يستطيع. وليس الخجل مانعا أو عذرا، بعض الناس يستطيع أن ينكر وليس عليه ضرر، لكن ما يمنعه إلا الخجل، ولا أقول الحياء لأن الحياء لا يأتي إلا بخير، ولكنه خجل، يعني يتوهم أنه إذا تكلم ربما يفعلون كذا، والواقع لا خلاف ذلك، فهذا ليس عذرا. لكن لو فرضنا أنه لم يستطع فعلا وأنه يترتب عليه ضرر في كلامه، فبقلبه، يعني يكتفي بقلبه، ولا يعني ذلك أن الإنكار بالقلب غير موجود في المرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية، بل الإنكار في القلب في جميع المراتب، ولكن المقصود فبقلبه، أي فيكتفي بالإنكار في قلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن الإنكار بالقلب يستلزم إيش؟ يستلزم بغض هذه المعصية، وكذلك عدم مجالسة من يفعلها، وعدم حضور هذا المكان الذي يأتيه، لأننا سبقا مر معنا حديث النعمان: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وكذلك يقول ربنا سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن الإنكار بالقلب من لوازمه عدم مجالسة أهل المنكر وعدم الجلوس معهم.